عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، هنكمل في تفسير سورة ياسين. نطد إلى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية سبينا غد أمور، أربعة الأمور. أولها: إنا نحن نحيي الموتى، حقيقة ينبغي لكل مؤمن أن يؤمن بها. بلك رب العالمين عز وجل الدحي الميثين الكلنسن يوم القيامة. لماذا؟ لإقامة الحساب. شو ذي لي الحساب؟ والأمر المنكرون له كفار، الكفار اللي كنت من رأس اليوم الآخر. يوشو تمنى رأس اليوم الآخر؟ خطر تمنى رأس البعث. البعث وهو إحياء الموتى. تأييد العقيدة دلت عليه الآية صراحة، وفيه أمر آخر إشارة. ثلاث الإشارة للآية: إمدنا رب العالمين إنا نحن نحيي الموتى، يعني أكن الدحي رب العالمين الميتين، أكن الدحي رب العالمين الميتين. إزمر بعضين رب العالمين، إزمر رب العالمين الدحي أولاون الكفار إجموثن أدخل للمؤمنين، لأنه الآية تسد بعد الكلام على الكافرين. وذلك نمدن رب العالمين: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أسيدي إن جعلنا على نجعلنا في أعناقهم أغلالا ومن بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يؤمنون. وتسمنا ريلك. ولكن مع ذلك إذ كرغد رب العالمين مباشرة بعدها سالآية بشو العبد ريحك مارا مباشرة وقطعا في الصنف من العباد، بليك مستحيل ذمنا، بليك كنارة قيما، لغا كنارة ذمثن ضربي على المكنس الخواتين. مهما كان الأمر ومهما كلف الأمر، تلاق أتجت الأمل، شيء من الأمل بليك العبد نزمر حالة دقل غروب ريد. وفي هذه الآية إشارة إلى ذلك: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. من هم ما قدموا؟ الموتى نعم نعم الأحياء ذاك موثن نعم الأحياء كيف كيف يعني العيبة. كل إنسان يكتب الله عز وجل ما قدم. دش الزعماء ما قدم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثارهم أيضا. دش ما قدموا ودش الآثار. ما قدموا قال العلماء من الأعمال، يعني ويا الأعمال الصالحة والفاسدة الكل يكتب ربي كلش. ايوه ونكتب ما قدموا، ونكتب ما قدموا. الدليل اقرار رب العالمين الايه: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. ويوذك العالي اعمال الصالحه ان يكتب رب العالمين اتي تقدمت كعمل اتي تصفط الاخر. ماذا ويتلنك السواغه؟ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أسمى رضي في الصحيفة، رضي في كل شيء تكتب وسين يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أسيد ذيف كلش إمير ندع بالكزام الصح ونكتب ما قدموا. ثيم في الأعمال كل إنسان اكتبس رب العالمين في أم الكتاب دشو يقدم دشو يتخدمت يوم القيامة تصفت وآثارهم دشو زعم آثارهم فيه قولان تفسيران غير متناقضان وهما صحيحان سن تفسيرات يتسعال كلمة وآثارهم صحان تسنث قيل معنى وآثارهم أي ما تركوه من أثر العمل العمل يسعى الأثر يجد الأثر غرد فير أن إذا غرد فير بعد الموت بعد انقطاع العمل ولهذا يحمل أو تحمل الآية ما قدموا أي في حياتهم وآثارهم أي بعد موتهم وفي هذا أحاديث كثيرة دليل بريك الآثار ذين قتلين بعد الموت وتوجت بن داغن وسعان تأثير الحسنات نغي السيئات كيف كيف حين دي جاب نادم مد العالية العاليث مذيريث ذيريث منه قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة شروين الدي الشرعا شروين الدي الجان طريقة أو عقيدة أو منهج أو عبادة واستجار رب العالمين شروين تسي خدما أدي سعو الوزر وين تسي خدما لكن ودي سعو الوزر وين تسدي الجان أمن زوني ونك نك حرش مليح إنه يحرش استدرك على الشرع دروسي قلنك شرع رجيدة نرنو إرناد شروين يخذ من زيس أدي سعو الوزر ما إلا يول هذه سعى الوزير سنتا الوحيد الوزير نوين يخدم ما إلا السين صفي ثلاثة ما إلا ثلاثة صفي ربع متتالية حسابية يسقال رياضية أن شي خدم اللعيبة در نوين سنتا ما إلا خير لي يخدم من زيس ثروي في اللس إلا أن يتوب إلى الله داي ما إلا يجسد بعد يتوب قبل ذمث قبل ذمث يتوب وما ما اللي قمد الأثر يموت في اللسكن أسأل الله العفو والعافية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أول من سن القتل ابن آدم مثل آدم عليه السلام نتد أول من سن القتل نيجي غاني كل ده من زوج العيبة قصة قابيل وهابيل قابيل غهابيل يقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كل النفس أتسوانغ يعني تسينغ حد أذي ويدنوب إلى يوم القيامة أسأل الله العفو والعافية يعني العبد هذه حاضر ولهذا العبد أريد تزل لك نذير من يستخدم الحاجة نغديني الحاجة أتفقد ماشي الصور انتذي مذ وتقل في القبليس والعياذ بالله أخذ مين العالي الجدين العالي وشو لأنه ما تشرط العاليث الجثيد وتقذى لا تسمطت ما زال ذي تسدو ما زال ذي تسدو وذي قيمك كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يدعو له وفي حديث آخر ولش يدعو له أو ولد صالح أو مصحفا ورثه أو يذكر درس عظيم سبع الحويش الحصن ديا صدقة جارية مدخل صدقة جارية تغزيت البير زيت شجرة تبنيت الجامع، تبنيت اما البريمير، اما السبيطار، اما الكلينيك. تي كاين هضرت انت كان انا ولا شي انت غرغور لانت ثموريطني لانت ثموريطني وذاك يقبلون الكلينيك وتخدم بطل في سبيل الله. على كل حال بالك يمكن تسروك عاود كان غتبنوا الجوامع، جوامع عيشط. ها على كل حال الظروف ماشي كيف كيف. الحسن الامور يقشوت الله الاستعمال المصلحة العامة العيبات استخدمت هذه مث ما زال هذه ستو في القبلس الله يبارك في ذاك هي هذه يزل يقول هذه خدم يقول اخدم تبار بانترات خدمت المسجد الجامع نزليت غتسوت لحاجة بالك غتحقرت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة هكي ابن رب العالمين أخم قل الجنة تايد الجزاء هكي تصويت الجزاء قل آخر تفرع هم بعد مرض نقلغتين أجمار ذي مثل ذا ساوان هذه تدول أحسن في القبليس هذا نجعلها إفكا تباربنت ثبنا إلا حقدويت اسكي هوديت ما يهوديت هذه حبس الأجر لأن الصدقة الجارية تجري ما دامت قائمة ما إلا تحبس هذه فك مثلا يقول إفكاد المصحف غير الجامع قرنق المصحف النير صدقة جارية صدقة جارية مقرنة رزيس هذه هي الأجر صدقت معنا مقرنة رزيس ولاش الأجر. ولهذا نصرغي بالعيب نقرد مرد يوين المصاحف قرص قوان المصاحف زر الجامع يخصنا ويثن باش نسخد من الغاشية باش تربح باش تربح من الحسنات النير ما إلا تساوي تقل كم داي الكوثر الله يبارك فيه نسعى المصاحف أتنسى على نصطو كي وكسر ما لا تدياوي عدى لي غردا ديك الساعه المصحفية بالك بابي سوري بغار الزوار وينك زوارني ويتي دار دايا انت احق دز لا حق راه ندير نكرسك صغا مكان يوم زوار باش هادي تساوي الحسنات من زوج الناس الشاهد يعني طريق دا ديني وين دا شارع نخدم الا تصغر المصحف المصحف العالي تصغر المصحف اني ديك الناس صغط كتاب علمي أثنى الله يبارك نتمني المشاريع مازالو حبسنا نتمني أن لدينا مكتبة غور نغليستا الله يبارك مساون دايا أن لدينا مكتبة لا بيبليوتيك أتنشر للي بكتب علمية تفسير سنن الترمذي تفسير سنن أبي داود فرنسي هذا نزور تاعك تعرفت ها هذا نعلم الفرنسي معليش الحاصل ناظر يعني مكتبة أساس كذي سعوين البحث مكتبة واسعة توسع أنت غسق الامور الحوايج هذه يا ربي ديال فيزيك اسمع على بارتي اخي ام ولا الشباب لنا ادسنا الجامعه عندي نجبد عندي نجبد غير الجامعه نزبيت هكاني غلا خير ما نروح لعندي طمي ها ماذا بينا ناس نخدم الانترنت مكتبه ومن بعد اتسيلي عموميه شراوني سهما هذه اللي تماكا يعني سارولي هاك نسقر الحسنات تسيليت هذه يويون الحاجة دوبل تستوكي وثم تستوكي لابد تخدم لها يتسمى ولا حد الأجر الحصول شادو مسلين ندى المصحف يزم رحال أسمى رذي ما يبزقني غيت واغني أتفك صدقة الجارية الحصول دويد الآثار القول الأول ونكتب ما قدموا وآثارهم أي آثار الأعمال الصالحة التي قدموها في حياتهم يبقى لهم أو تبقى لهم أجور تلك الأعمال بعد موتهم إلى أن تنقطع تلك الموقوفات أو المحبوسات ما رتفك الحاجة دائم تفك. القول الثاني وآثارهم أي نكتب خطاهم ومنه آثار الأقدام لبا الآثار اللغة العربية مرة الصدود تجدد الآثار دويد المقصود كذلك الآية بدليل على سبيل المثال قصة بني سلمة بني سلمة بني سلمة ديون القوم ذعذن في المسجد من الرسول صلى الله عليه وسلم هم بعض الأوفان الزران السلان باللي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولاش خلى مزدغ ديننا ولاش بعد نيك المحسوب وانت الصحابه رضي الله عنهم خدمت اكسبري خدمت اكسبري واشو باش تدوم بزاف هذيك صمت الخطوات ومن بعد بنو سلامه تدرتني يقبعدنا كان اتفقنا ناس نروح نبروفيتي ان نزلت المسجد النبوي انزدغ دين يسلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوطد الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم إن يسن الرسول صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم أو آثاركم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إن يسن إلزموا دياركم قمت ذنا تكتب آثاركم ويتقدير الكلام قم ذنا ذنا أخير نون باش تسوكت بنت الخطوات وبالمناسبة الخطوة ثانية أريد تسوكت بنت مشروطة الشرط مرة تصدق خامي شغل المسجد الجماعة الظليث بكل خطوة حسنة بكل خطوة سيئة وتصلي الدرجة أي وقت الوضوء بارك الله فيك يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد ثم خرج إلى المسجد هذه توضوا فقد يروح الجمع وفي الحديث ترغيب لعبد هذه توضيخة بشو أدي خدم أكبر عدد ممكن من الخطوات أو من الآثار فتكتب له ولهذا زيخ نير ولحد الميضات الجمع الجوامع ولاش الميضات لانت الميضات اسمي تمغور الحالة يمكن الغاشي يمكن اقتضى الأمر حاجة العلا على كل أحد ماشي الحاجة نديرها ولكن الزيخ ولاش الغاشي مسورة كل يوم دي توضيك خمو دياس ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ميل انتقض الوضوء نحد فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذه تأكد بالليك انتخ الوضوء بشديف شاد مسلي لا يخرج من المسجد إيوا شديف من المسجد باش راح حد يعاود الوضوء الدليل بالليك ولاش الوضوء داخل المسجد إلى وقت توضين على برا الحاصل حتى ثورة غاسك المعليش لانت الميضات الله يباريك العبد أدي حاول أدي توضيك خمدياس ومن بعد ما يفغ الوضوء الله غالب يبعد يتخان ما عليش هذه صدق المسجد لأنه رايح دير بحث خلال الخطوات لكن أنا أحسب شحال اللي نكساغ الميضة وانا 40 متر تصدت واحد 60 خطوة 60 أشحال 60 60 الحسنة لكن تصدق خميك غرد أشحال لا عجب ثالث ذا ساونا ونعلم كيف ألف واحد 60 ماشي كيف توضيك خام اخير ولو كان الثقافه نسميها سكان ثقافه من باب التادب الادب دشرع ماشي الثقافه دشرع لعلي لو كان العباده تثقفني كلس الادبين الشرع هاتك السيركيلاسيون حق الميضه هاد نقراس يا خيلا الله يبارك ومن بعد مثلا نرى للضروره احكام كذلك حديث اخر توفي رجل بالمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ليته مات في غير مولده فقال له رجل ولما يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة حديث حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم شو المقصود الحديث يون ورقز يموت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة يزور في الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا ليته أمس عزيز لكان يعني يموت في غير مولده يموتن ديال الديلول يعني يموتن ديال الديلول نسلو كان ويوفن كان يموت يمشي بعد فممكن ديال الديلول كرديون ورقص نسي واشو لماذا يا رسول الله الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل العبد ما يلدى يموت ماشي مشان عند الديلول يعني ماشي خامس يموت يبعد مثلا قل جنث أزتقاسم يمشان عند الديلول المذين يمشان عند يموت إيش حالي قلنا الخطوات أزتفكنا نشتنا دمر صن زيادة قل جنث قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة ولكن بشرط ويدينين الآثار نخدم كأن مشان نديك يقدي بلاصي اللي يروح هذه اللي قطاع رب العالمين عز وجل هذه اللي قطاع رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن سواء القول الأول هي أثر الأعمال أو أثر الخطوات كلها مقصودة وكلها مطلوبة نحاج عليه الكلمة. إذن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكلش اثبت رب العالمين في إمام مبين. والإمام المبين قال العلماء هو أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ كلش اتوكتب أزحر يصرح أزحر يصرح رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد أشرنا دروس عدن حتى لا نكرر ده شو ذا المقصود الكتابة اكتب رب العالمين الناد تليوث العقيدة فاسدة في بعض أفراد المجتمع فهما فهم خاطئ المكتوب المكتوب الرانت أما كن بغانا سنين رب العالمين سبحانه وتعالى دكتشي يمكن ما عندنا ما دخلنا والعياذ بالله كنت قرن قرن سيد العباد يا أخي اكتب ربي ماشي انت زعما وهي هو فعل المشركين والعياذ بالله. وقال الذين أشركوا الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قرنك رب العالمين يمكن والعياذ بالله يمكن أن من بلك رب العالمين اكتب كلش نصح اكتبيث في لوح محفوظ على حسب العلمين سبحانه وتعالى اكزوار لي الحوايج قبل الطرونت لابد رب العالمين ماشي هذا نمبورت كي ماشي اي واحد اكدي دمي ونشي ثورا ستيلو اكدي اكتب تاش راه اكدي اكتب اكدي اكتب اين اكسب هكا اكدي اكتب اين اكسب لو كان تروح تغيوني سن اكثر اكدي اكتب اكثر انا روح ربي العالمين يسن كلش غادي يكتب كلش هكا لا خطر ان كل وكل شيء احصيناه في امام مبين يوشد يكتب ربي العالمين كلش لابد يسن كلش يعلم كلش يعلم الحوايج اري طرونج المستقبل يعلم مثل الانسان زيك قبل الطرونت وسترى راه حاشا ما خلقيتي ام كره تطرو السؤال ام كره تطرو موت داخلي قرا حتى كاس يسنقر يعني العباد قراصنا حتى العاصي حتى العاصي ما يبغى يعصي ربي العالمين سوا شو راه يعصي ربي العالمين اندى راه يعصي ربي العالمين يلقى عينس القوة اللي بدات واش راه يروح للمعصية من يسد يفكا ربي العالمين يا اخي نقرد لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله في كل الأمور قطعنا المعصية لا حول لك ولا قوة إلا بالله حتى مرة يتسدو يونادي يكر يتسدو ذي عصو يتسدو ذينه والعياذ بالله يرتكب الكبائر القوة كامل والله خلقكم وما تعملون هم بعد لفوت منه لفوت الشيء ربي العالمين في كيهد القوة هات خدمت يوش إن يجدوا تروح على غرضه شيء تروحت ودويد الابتلاء امتحان روح أثر الخير أثر الشر إن كيك تفكى سوى شارة الضوت هاي تفكى تقدروني غير بريد غردا تقدروني غير بريد غردا يتساوي أنك تبغي تصرحتك تبغي تصرحتك أيا دي ماري روح ترى نزل شارة خدمت ها وني يبغان الخير هذه روح ثورت الخير وني يبغان الشر هذه روح ثورت الشر أكن ما ديد من المثال يوانا تفتي سعد دريا يوين دباندي والعيد بالله ساعه ميس دباندي ويتصلح اتسنى يوين سياكر طوموبيل اثنك ساكت اثنك بوليمات ويتسد روح اسد طوموبيل ديال سادي الظالم مسكين على الجامع مزابي طوموبيل نيس خدمن ديوت من باب السن ها القوه اللي الشيني من باب السن ولكن ويس خدمي تسميه ويس خدمي تسميه إذن بالك ذي سؤي ونظنص رب العالمين سبحانه وتعالى نقارس الخير كاملة قائر فاسم رب العالمين كل الخير تصور رب العالمين عز وجل ولا ننسب الشر إليه سبحانه وتعالى وإنما الشر عندنا نعيب الزمان وما للزمان عيب سوانا العيب الوحيد يكسع الزمن تصبو هذه تصبو يوينين على البوثة مورثية تاع مورثية منين لا انت مورثية ذنكني العيب الوحيد قلت مورث ما إلا غير العيب ذنكني وزمير تسلاهم طبلات وزمير تسلاهم تدرار وزمير تسلاهم تامان وزمير تسلاهم شجرة وإذا كان دوي ذاك اللي يكزيك يكزيك من يكس بدينا ندير العيب إذن العبد ذي اليوم ممن يسكن وذي خدمه ينقل في الاسم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ثم قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين مقطع إفكتي ضرب العين كمثال إفكتي سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم واضرب لهم مثلا أي واضرب يا محمد لهؤلاء القوم مثلا المثال أخطر الرسول صلى الله عليه وسلم اطرياس بعض وين سطراني وذاك مقبل من التكذيب والاستهزاء شحال استهزاء الرسول صلى الله عليه وسلم كذيب من قمان ثمن من قمان نسف كسن المثال أني هو المثال يسنديوي أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون القرية المقصودة في هذه الآية يكاد العلماء يتفقون أو يتفقون على أنها أنطاكية أنطاكية قال اسم تفقن بالكذا أنطاكية أنطاكية ذا شوت تامورث بلد مشهورة بلدة مشهورة إلى اليوم أتان سوريا يساوي الحدود من تركيا قريبة تركيا اسمه أنطاكية وتامورث معروفة مشهورة جزيش فنق الدين عيسى عليه السلام فنق الدين عيسى عليه السلام ولكن ند جسم كان تامورثية ضصح تسنة ولكن الحقيقة أنطاكية اسمها أنطاكية ولكن غير تلك البلاد المشهورة تامورثي طنين رجحي بن كثير رحمه الله يقرد يعني تامورثي طنين تاي ماشي تسنة لأنه أنظري وشو كالجزاء اسم ديفك ربي العالمين أنظري وشو الحسن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون في كيس رب العالمين أو إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين إيوا شو الشيعة رب العالمين محسوب يوني وذيك هي شيعة سين من الرسل فكذبوهما فاللغة العربية رصفاء التعقيب يعني مباشرة بمجرد الإرسال كذبوهما دليل بليك القومية وعرن وعرن باش هذا من وتسامن نار اللعج أولا إيش يعسن السين إيش يعرى يوان يعلم رب العالم بليك يوان وتحت بنار وتحت بنار مطي إيش يعد السين كذبنت مباشرة فعززنا بثالث تشوف زعما فعززنا العزة اللغة العربية هي القوة ولله قل لله العزة جمع أي القوة العزة الذي سعى العزة يعني سعى القوة سعى المكانة يسعى الشرف، يسعى العظمة. العزة تستدخل المعاني الموضع العزة بمعنى القوة، أي فقوينا هؤلاء الرسولين أو هذين الرسولين، قويناهم سقويت النرناس عند القوة سالرسول تسلثة. إمي سندرنا تسلثة أننا سن ثلاثة ذي سن إنا إليكم مرسلون أثن إشياء غض رب العالمين سنين كير نيد ويس ثلاثة أثن رب العالمين غد إشياء غر غرنون إيوا شو شتمن رب العالمين أتعب من رب العالمين، لأنه نند العلماء بلك أصحاب القرية يون الملك هنا حكما ملك يعبد الأصنام وأجبر ويجبر قومه على عبادة الأصنام. إيش عاصم رب العالمين باش أظهر من الشرك يدكسن الشرك والعياذ بالله كذبنيهم. فقالوا إنا إليكم مرسلون، الجواب الديوسان سلقومن قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. تيد الشبهة كثير من الأمم محسوب خلا الأمم أي قسم ديوسا الرسول عند جواب بنفس الجواب بنفس الجواب. أدنى مثلا قرأ رب العالمين في سورة إبراهيم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. أدنى في سورة المؤمنون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. إذن الشبهان الأمم عدان دائما قرنص الرسل والأنبياء شنو واحد يكني كيف كيف شنو الواحد يكني كيف كيف، ولهذا الجملة تستجبن والعياذ بالله. ثم قال تعالى قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ماذا رب العالمين يعلم بالليك شيء عقد غرغر وزيد بزيادة وما علينا إلا البلاغ المبين. كنا نبلغكم كنا نايا وانت ذا يقلن في اللمع هم بعد ربي العالمين هذا يحكم قرانا. تشد جاوبا مازال لم يكتفوا بذلك القدر، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا إنا تطيرنا بكم، ده شو زعما تطيرنا بكم؟ التطير من الطيرة، الطيرة ده شو فعل من أفعال الجاهلية، الجاهلية الأصلين استشوث هذه فغيون صباح هذه تدور الشغل شو هذا يخدم الشغل ويكتكمل لك الشغل نيع حاشا مدين هذه بتفتور وخام وسين الزرع ما لا يطير هنا طير، ولهذا السبب تسمية تسد الطيرة من الطير، يعلقون أمورهم بحركة الطيور. شوف يعني السخافة أسيني ترى الزرع ما لا يطير إرى أكا أتنظرها بيان ما للركا يا لطيف أسيني يا لطيف تقلع أدي قلخة. كانت تردهم عن أعمالهم اتجاهات الطيور، نسأل الله العافية والعافية. ومن بعد قال نستخدم من المعنى بكل يول ما إلا أسنع جبالا يتطيرون به، يعني سنين سبينش يطرى وين نديره نا أشيني يا لطيف وين عندي قلا أثنسي فصل تيرا لا يجوز. ولهذا المقصود قال أي قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني إننا سن بسببكم سبنون أيها المرسلون ثلاثة من الرسل سبنون أثان أغدى حكم العذاب والبلاء قرنص نثن شنو يا ثمرت قشيت الليل أثان نروح نزيس انت مولانيس أكيه نجاوب والعياذ بالله. قالوا طائركم معكم، المقصود ده طائركم معكم أي أعمالكم معكم. الآية 2 طائركم عند الله، المقصود يعني طيري الأفعال يستعلق مكاي الحقيقة من عند الله، من عند الله أثن غرب العالمين الأسباب التقدير كاي غرب العالمين. ولهذا كما قال تعالى في الآية الأخرى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قبل الآية وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. دوين المعنى طائركم عند الله، يعني أين يبغون إطرى من عند الله صغر بالعمد الدساس ماشي صغر من فلوين ماشي ذني كنية كامورسالين نوساد يحكمكم وين نديري أثن ماشي ذني كنية يوسد صغر بالعالمين سوين يتخدم سوين يتخدم. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، قال قتادة لنرجمنكم بالحجارة وقال غيره لنرجمنكم بالشتم. أكم نرجم سيبلاطن وذكيطن فسلسد أكم نرجم يعني بالشتم بالسب والعياذ بالله. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني تنيم دنشتي لأجل أن ذكرناكم بالله سبة الوحيدة باش تنيم أعطيك العجبية السفر العجبية نقل نكني عن دين الله ثروية على حسابكم مدكم نذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن نايكم أعصم تلق العالية لكن نايكم كذا تلق وشخة إما يكون دننا تعث ربي أجدث ربي نقل دنكني السبب وين نديري، بل الحقيقة هذا شويت بل أنتم قوم مسرفون. العبد كي يجموك وذيك النيو يبغون هذا عصون هذا يخدم هذا يخدم هذا يكذب وذي عد وذي سوف على زيتيكا وذي سكدب بشو أدي خدم الوسط العمريس أدي جذروني أبريد العمريس باش يسهل. ولهذا صحاب المعاصي صحاب الشرك صحاب الكفر والعياذ بالله تنجمعا تاكل الحق جالس مردي لينك خلاطي ثاني جالس انا مكتوره صافي واذا هيك غل جهنم اش كان رايح نغل الجنه ساعه ساعه كل يوم مش راه تتجاوب هنا هنيك الحقيقه المقصود بل يريد الانسان ليفجر امامه تيد الغايه اين رديني ملكل وربما ذي تعتقد راه هاتوا ليش تقولي اصلا اكنسنا رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم في قريش فانهم لا يكذبونك وفي قراءه لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ذي الجحود والعيذ بالله دانكار تعرف ما الا تكذب نسوف لكيا معنى الحقيقه علما وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا الكسرق واذا كاين بالك كم سخلعان الجدال الهضره يهضراني الكلي وشو باش كان تقنعنا دع عن الوسط دع عن نبري دي العمر نصن امش اراد الزنون امك اراد السون الشراب امك اراد علن امك اراد علن امك اراد هذا يا وما تقلي الحقيقه المناقشه العلميه هذا رولن وزمن نظهر ثم قال تعالى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ااتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني امنت بربكم فاسمعون قال العلماء اسمع اذكر المرسلين ينصحني الناس وما علينا الا البلاغ المبين جاوبني ذاك الرناس بل انتم قوم مسرفون بذن وذاك النيو الغيظ نصن في سمين نسن الكفار نيو التالي الحقد نسن الغيظ نصن يبدا يرنوا حتى هموا بقتل هؤلاء الرسل بذن الناس وذاك هيك مصيك تصرنيت والعياذ بالله الظالمون والطغاة وكل من تعدى حدود الله ما إلا تفكس الحجة اللسان هذا روح هو شغل الحجة اليد حجة السيف سقار ولهذا الفلاسفة مش سقار قرنص من علامات تيسعى الحق زي اسمي تيك أنا مشاين دناني لك قرنص يعني من علامات ديس بين بالليك اللي عبد يسعى على الحق ما رايه الضر ما ريت مناقش واحد يول ارتفاع الصوت اتصفت هذا الضر صلع ياط ايوا شو لانه يعلم الحقيقه الحجين سوت قوارع باش تسدس قواس واشو صلع ياط هذا عيط مليح زعما انا بلاك ويتنين مسكين بلاك اللي هذا جعل في غلب صلاة درا وما ونيك لاني الرزن ونيك سعان الحق هذه سوسمة هذه سوسمة هذه الطيار سين ووال عليه النور كل شيء ذي شعب ماذا ويطنين طلام في طلام لعيات كلهم بعد الألفان بوريان إذن وإذا كيدان كيف كيف ثوك الحجة دي السنة قالوا قالوا قالوا قالوا أكن يدنان أسن ديني الرسولة تجاوبا سل الحق تجاوب أو بعد فن دين يفوق قال توري الحقد فعال ذا شو بعنا ذا خدمان دي سيدين هموا بقتل هؤلاء رسلنا نستورات اللق أهن نغيكنا نرتاح زمسا كن خدمان بني إسرائيل وهذا من فعل بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء بغير حق وخدم اللعجب إسلايون ورقاز إسلايون ورقاز بليك بغنا ذا خدمانك يوزلت وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يوسد ستيزلي يمكسل الخبرية الرجلين أرجى زيد من هوت قرنص حبيب النجار اسمه حبيب النجار وقيل كان يصنع الحبال وقال العلماء كان هذا الرجل يعني بين قوسين من مناقبه كان مريضا أسرع إليه الجذام اللي هذا مليح مسكين اللي يخدم وكان سقيما او وكان سقيما ومستقيما الفطره وكان من عجائبه انه يتصدق نصف كسبه الحياة سكيك تعيش أين الديرة دي دريما أزقناتي صدق أزقناتي سبحان الله عند الله تنوي ذي شيء أين هم. ولهذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب العجب الحياة سكامل أين الديرة زقنا في سبيل الله زقناتي جنتا سبحان الله. إذن يزلت باش هذا يجادل القومين ينس. وجاء رجل من أقصى المدينة المدينة ذا شوت سيفو شنو هذا الرزق للقرية سنة قال بالدليل قال يا قومي يا قومي القومي دقلنس نيكن زيس قال يا قومي اتبعوا المرسلين يبغى يعاون الرسل هاثان نكي زي ونخيط القوم ومنغ زيس تبعنتنكم يا ضربي سعان الحق قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ننا وندع عبد ربي وتسك ثاري دريم إخي بطل بطل الدعوة إلى الله تسمقى بطل ونقدع عن ربي العالمين أدك شي مغضين باش السنت كيدي دريم انت يمشي الدعوة الأنبياء والرسل كانت شي عربي العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يرنانا على الهدى هنا نجبردي صوبا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أم شعبد غرى ونيتي خلقا بحالي بغسنين وكيف تعبدون من لم يخلقكم إن كي ماذا الغوري أرقزني اسم إن كي الغوري القاعدة أم شرد عبدك ونيتي خلقنا وني دخل قنكن شرد عبد ربط الأمر بالخلق لأنهم متفقون على أنه لا أحد يخلق إلا الله أكمل المشركون العرب استعرف بلي كذا ربي العالمين دخل قن ولكن قمنا ذمنا نمش قمنا ذمنا الإيمان صرب العالمين كان بلي كذا يمن يون بلي كربي لا يخلق هذاك دروس ويا الإيمان غير مطلوب لوحده مطلوب مع غيره أتصمد بلي كذا الصح ربي العالمين يخلقك كذا يرزقك كذا نسيك طبير ننسى معنى ذلك أتصمد سلحوه جيتم بلي كذا تعبضت طبق وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا نسمي كذا السكرة ويشريكني ربي العالمين ونهني ما إلا يبغير بالعالمين يدي ما السوء نغض حاجة نديري نغض البلاء أثن شفع عن سن لا تسوي شيئا ويدغنونه مذكرة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو تيذ العقيدة لقد تنسعه وانت قذم ذحد أينك ديموس دلعالي صغر بالعالمين أينك ديموس ديري صغر بالعالمين ما إلا تغليد في لك المطر له لك المصيبة منارك تكسن والله حاشا ما يكسكت ربي العالمين حاشا ما يكسكت ربي العالمين والآيات كثيرة وكثيرة فلا كاشف له إلا هو إني إذا لفي ضلال مبين نسلك أنا تخدم هذا حينشتين تخدم أقلين الضلال المبين إني آمنت بربكم فاسمعون قال العلماء ونختم سيد الوقت قال عدشوي الوقت سمح ذاك قال إني آمنت بربكم فاسمعون وحيد لقها الضرب وحيد الرسل نير وحيد القوم نير ونند العلماء يخطب المرسلين والمعنى على هذا يكون قال إني آمنت بربكم الذي أرسلكم أحضر المرسلين فاسمعون أي فاشهدوا لي عند ربكم أني آمنت أثن كيو سيغد جود لغ في اللاون ومن غسيسون تبعكم شنو شهد ورب العالمين بلك ومن غسيسون. وقال بعض العلماء قال إني آمنت بربكم الذي كفرتم به يعني هضر واحد الكفار قال إني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعون يعني سلم ديوانيهم دقارة غثن الصالحيهم دقارة أي ما كن الديوسار رجل قوم فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ومن بعد ما يسن فإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه أسيد تبعنت أو تغمي كي قرد ربي عبد مربثي تغم شو المحالية. إذن القصة ما زالت فكرة والقصة شيقة. أنظر الدرس ديت إن شاء الله المصير هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وهو حبيب النجار، مصيره وقول الله عز وجل فيه يجعل صرف العلم الذكر خالد إلى يوم القيامة في القرآن. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.